قولك الرسول صلى الله عليه وسلم انها عليها صدق انها لها صدقه وعين هديه يجمع العاشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعم قال الصدقه على الاميره من اهل جهه اللحم هنا يقول هذا لها صدقه ومنها هديه هنا يجمع العاشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث هذا يجي ايش؟ اقول يضم العاشه مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم. اقول ولا هديه؟ يحتمل ان لنا يعني معشر اهل البيت ويجوز ان لنا يعني لنفسه عليه الصلاه والسلام.